أن يقرأ في أن أنه كان يكره أن يقول إنسان أعوذ بالله وبك أو شيء، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ولا يقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله فلان، أي عفوا، ويقول لولا الله ثم فلان، هذا جائز، ولا تقولوا لولا الله فلان. وهذا الأثر لو صح لكان دليل على رواية النخعي الاستعاذة بغير الله عز وجل. طيب يا الله يا الله سبحانه وتعالى.